مصر الهنا البدر يقصف بنوره ونور محمد لن يختفى. والله لو قلم الزمان ظل يكتب من البداية للنهاية في وصف أفضل له ما كفى. والله لو جد العباقرة كلهم في أحمد ما كفى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. مع مسك الختام وخير الكلام وقال الاذاعه والتلفزيون العربي والاسلامي بجمهوريه مصر العربيه والمقيم بالنخاس مركز زازين محافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ محمد الليبي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي إلا

كل شيء هالك إلا وجهه له الحب له الحب وإليه فلا أقسم بالخنس إلا الله يقول اسمع يا حاج. ايوه يا عم مش مجنون واحنا بمزاجنا بنسكت. واذا الكواكب وإذا الكواكب انتثرت سويك فضلك يا إن الأبرار بس المرحوم الحاج فتحي كان بيحب يسمع منك الفاتحه قبل ما تخدم تختم اللي هي الفاتحه دي تقولها بس ما تقولهاش في نفس واحد تقولها كده حته حته والله كان بيحبها وهو اللي يقول كده عشان يبقى عارف وما الحياه بعديه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Thank you. عشان خاطر الحاج بدر، والله كان بيحبها والغياب من امان. يا عم استنى خبر حاجة تجيبها تاني. وايه ايه يعني هيجري مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك كفر ابو حسين الزازي. وظهركم الله وكرامة عزيز لديكم وأشهد الله سعاكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.